إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو، أيوة، محلات يوسف خليل الجواهرجي. دقيقة واحدة، يوسف بيفوق في الورشة. ده هو نازل اهو. مين يا سماح؟ زبونة بتسأل على حضرتك. ألو، أهلا أهلا هدى هانم. طبعا يا فندم، خلصنا البروش، تقدري تتفضلي تستلميه في اي وقت. اوكي، مع السلامة. اي ظهري، الريون اللي في مدخل المحل مطرب يا سماح. والله لمعته، لكن حاضر لمعه تاني. اعذرني يوسف بيه، الحمل مأثر علي. اشتغل يا سماح وبلاش حجك فارغة. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا اهلا يا استاذ معتصم. يا ترى الخاتم بتاعي اتلمع خلاص يا استاذ يوسف؟ لحظه اطلع اشوفه لك في الورشه. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده؟ ده انتوا جبتوا مجموعه خواتم هايله قوي يا سماح. يوسف بيه جاب كمان مجموعه فصوص الماس حكايه. هم فين؟ في خزنته. يوسف بيه ما بيطلعهمش غير للزباين السبيشال. الخاتم بيتشطب يا استاذ معتصم، دقايق وتستلم. مساء الخير يا استاذ يوسف. اهلا اهلا جيهان هانم. اهلا بيك. ازيك يا سماح، اخبار الحمل ايه معاكي؟ بخير يا هانم. وازاي البنوته القمر ساره؟ هي قاعده بتلعب في العربيه قدام المحل. يوسف، انا عاوزه سوليتير لعيد ميلاد مامي. عينيا للهانم الكبيره، وكل سنه وهي طيبه. ميرسي. هات يا سماح تابلو الخواتم الجديده. اتفضلي يا جيهان هانم. شوف الملفوف ده، حاجه مودرن خالص. وبصي ده كمان. جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا خواجه يوسف؟ انت ليه حضره الصول مصمم ان انا خواجه؟ ما هو كل الافلام الابيض والاسود كان فيها جواهرجي خواجه اسمه يوسف. ماشي ماشي يا سيد، اللي تشوف. الباشا حازم بيسال، جهزت له اللي قالك عليه؟ ايوه يا سيدي، وقول لحازم بيه يعدي يستلم حاجته في اي وقت. الله، متهيألي الخاتم ده شيك قوي ومناسب كمان لمامي. ايه رأيك يا يوسف؟ ده هايل، مبروك عليها يا هاني. علبة هدية يا سماح. بس استنى، انا عاوزك تغير لي الفص بتاعه. مامي ما بتحبش الفصوص الغامقة. ولا ما عندكش فصوص بيضة؟ بالعكس يا هاني، ده على حظ الست الوالدة، جات لي امبارح بس مجموعة فصوص الماس تحفة. استنى افتح الخزنة اجيبهم لك. بصي بصي كده. ايوه، افتحي العلبة. 25 فص الماز كلهم اجمل من بعض. الله، فعلا دول هايلين جدا. انا مثالي ان الهانم كده هتحتار في الاختيار. فعلا الفصوص مبهرة قوي. سارة بتعيط في العربية يا جهان هانم. يا حبيبتي انا جايالك حالا حالا اهو. حالا دي خرجت بعلبة الفصوص. كان لازم تاخديها منها يا سماح. عاوزينك فوق في الورشة يا سعادة البيه. طالع اهو طالع. ربنا يستر. البنت كانت عطشانة. هو يوسف فين؟ انا اهو يا هانم، كنت فوق في الورشة بجيب خاتم الاستاذ معتصم. يا ترى اخترت الفص ولا لسه محتارة؟ هبص تاني. انا اصلي كنت مشغولة مع البنت في العربية. هات يا هانم العلبة اطلع لك منها الفصوص وتدققي فص فص براحتك. اه يا ريت. تفضل. تسمحي لي أساعدك في الاختيار يا مدام؟ شكرا جدا. أنا حطيت إزازة المية فين؟ أنا لازم أخد العلاج بتاعي دلوقتي. أهي الحمد لله. ممكن إزازة المية سماح أشرب أنا كمان؟ تفضل. الحمد لله. مساء الخير. أهلا أهلا يا حازم بيه. اتفضل يا حضرة الضابط. معلش أنا مستعجل يا يوسف، العسكري قال إنك جهزت لي طلبي. طبعا يا فندم، والهانم هتعجبها الإسويرة جدا. دقيقة أسلم الأستاذ معتصم الخاتم بتاعه. اتفضل يا أستاذ معتصم. وريني كده. اتفضل. والله يا يوسف أنا كمان محتارة. طب ما تبص معايا كده وتقترح عليا يعني. حاضر. بصي ده و الله. ايه ده لحظة، ازاي كده؟ ده مش ممكن. في ايه يا يوسف؟ علبة الفصوص ناقص فصين، تمنهم ما يقلش عن 220,000 جنيه. انت متأكد يا يوسف؟ اسألهم كلهم، كانوا 25 فص، دول 23. كان في حد غير الموجودين دول؟ ابدا. اقفل باب المحل يا عسكري، وممنوع دخول او خروج اي حد. حاضر يا فندم. كل اللي في المحل يتفتش يا يوسف، حتى سماح الموظفة بتاعتك. خلينا جهان هاني مفتشتها، وبعدين سماح فتشت جهان هاني. بصراحة يا حضرة الضابط ما حدش خد الفصين دول إلا سماح. حرام عليك، ده أنا بقالي 5 سنين بشتغل عندك وعمري ما مديت إيدي على حاجة. بتتهم سماح ليه يا يوسف؟ عشان لما علبة الفصوص جت امبارح اديتهم لها تلمعهم، لمعتهم ورجعتهم لناقصين فص، ولما واجهتها ارتبكت وادعت انه وقع منها على الارض ووطت جابتهولي. يا يوسف بيه حرام عليك، ده احنا مدورين عليه سوا لحد ما لقيناه تحت الريون. بصراحه كده يا حضره الضابط اكيد اللي سرق الفصين دول جهان هانم. ايه اخدسي؟ ما هو حضرتك خرجتي لبنتك في العربيه بالعلبه في ايدك. انت فعلا خرجت بالعلبه يا هانم؟ لا مش فاكره. انا شاهد يا فندم انها خرجت بالعلبه. وانت تقدر تقولي فرضت نفسك عليا ليه وقلبت كمان في الفصوص؟ وش معنى يعني وقتها بالذات عطشت وشربت ميه؟ انت فعلا شربت ميه وقتها؟ ها ايوه. فايدي، وبالمناسبه انا ما طلبتش الميه الا لما سماح شربت قبل مني، وبصراحه الفصوص كانت في ايدها وتحججت انها بتاخد العلاج. انا فعلا كنت باخد العلاج يا فندم. وش معنى في اللحظة دي بالذات يا سماح؟ انا احتجت له، انا واحدة حامل. هو علاج لايه بالظبط؟ ده مهدئ. مهدئ للاعصاب. انا حتى لسه ما رجعتهوش لشنطتي اهو. اتفضل حضرتك. وريني كده. كلوناسبام. بتعياطي ليه يا جهان هانم؟ يا فندم أنا من عيلة كبيرة جدا، واللي أنا فيه ده عمري ما تعرضت له خالص قبل كده، ومش فاهمة ليه. لأنه ما كانش صح تخرجي من المحل وعلبة الفصوص في إيدك. طب غلطة يا فندم، غلطة. العلبة كانت في إيدي وسارة بنتي صرخت فجأة، فجريت بتلقائية عليها. أنا استلمت الخاتم بتاعي، اقدر امشي يا حضره الضابط؟ لا طبعا مش ممكن قبل ما نعرف الجاني اللي ممكن يكون انت. ايه الكلام ده؟ ما تفتشت الطريقه عمري ما شفتها في حياتي، لدرجه ان العسكري بتاعكو قلعني الجزمه والشراب. وايه الحكايه يعني، هخبيهم تحت جلدي مثلا؟ لا هنا اهو. هنا؟ سيادتك واخد بالك انك بتشاور على بطني؟ طبعا ممكن تكون بلعتهم، والا قدم لي تبرير لطلبك شرب الميه والفصوص في ايديك. صدفة. الله، عطشت. هو العطش ده له وقت معين؟ لا طبعا ملوش، بس زي ما خروج جهان هانم للعربية بعلبة الفصوص حطها في دايرة الاشتباه بقوة، رغم ان خروجها كان عفوي، انت كمان طلبك شرب المية في اللحظة دي بالذات ممكن يكون عفوي، وممكن يكون مؤشر لتعمدك بلع الفصين زي سماح بالظبط. يا فندم قلتلك كنت باخد العلاج. على اي الاحوال انا هخرج افتش عربية جهان هانم بنفسي، وبعدها ليا معاكم كلام تاني. آه